أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع هذه الأيام أن البعض يشتكي من تأثير عوامل غيبية في حياته. مرة الإنسان يعرف سببا واضحا لمشكلة هو يعيشها، فالأمراض البدنية هنالك أوجاع في الجسم منشأ هذه الأوجاع مرض معين فيبادر إلى علاجه، ولكن المشكلة عندما الإنسان لا يجد سببا واضحا لذلك، يرى تعقبا في الأمور بشكل غير طبيعي، يرى هما وغما ملازما لا سبب له، يراجع الأطباء فلا يعرفون سببا لمرضه لأوجاعه. هنا البعض يذهب يمينا وشمالا، وهنالك في الواقع يعني توجهان في هذا المجال. التوجه الأول ما توجه سوء الظن بالغير. هذه الأيام عوام الناس في أول تفسير لهذه الظاهرة يتهمون من يتهمون، يتهم القادمة، يتهم العدو العدوة، وهذه مسألة خطيرة. الإنسان حتى سوء الظن الباطني يعاتب عليه الإنسان، الآن قد لا نقول بأن ارتكب حراما، ولكن لا شك الذي يعيش سوء الظن الباطني لابد أن يظهر في فلتات لسانه. ولطالما عاقبنا من لا يستحق العقوبة لسوء الظن هذا. حتى على مستوى الاحتمال هذه عند الله كبيرة، أن تقول أنا أحتمل أن فلان أو فلانة هو صاحب هذا العمل، هذا الاحتمال في حد نفسه يعد وهنا عرفا، ونعم حتى قانونيا إذا احتمل الإنسان في حق أحد هذه المعاني يمكن أن يقول هذا الاحتمال وهن في حد نفسه. على كل، والتوجه الثاني يقول القائل فأين أنت عن ما ورد في الشريعة من تأثير الحسد، من تأثير الجن، من تأثير المؤثرات الغيبية. سورة القرآن نازلة باسم سورة الجن، معنى ذلك أن هنالك حقيقة البين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كاد الحسد أو العين أن تدخل الرجل القبر والجمل القدر. إذن هذه كلها معاني موجودة. الجواب على هذا التساؤل أو على هذا توهم أو على هذا التخوف صح التعبير، الخطوة الأولى أن نبحث عن الأسباب المادية. امرأة مطيعة طيبة طيعة فجأة انقلب مزاجها، فلنجلس معها بصراحة، يا فلانة هل هنالك خطأ بدر مني وتستحيل من ذكره؟ نعم، عن طريق المصارحة نكتشف السبب. ولد كان مؤدبا فصار مشاكسا، ايضا لا بد من فهم بواطنه. ولو العرض على الطبيب النفساني، على كل حال هنالك بعض الامراض النفسيه ايضا يحتاج الى تخصص في استخراج دواعي هذا المرض. الخطوه الثانيه بعد ان يئسنا من هذه الخطوه ما حثت عليه الشريعه، سوره المعوذتين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أنهما ليس من القرآن، تعويذتان عوّد بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم يعترفون بأنهما تعويذتان نبويتان ولكن ليس من القرآن الكريم. طبعا هذا كلام خاطئ يستلزم النقص في القرآن. أقول في بال بعض المسلمين أن النبي فقط استعمل المعوذتين لدفع الضر عن من كان يحب. أنتم تعرفون كان النبي يعوذ الحسنين عليهم السلام بهذه السورة. فإذا من يخاف ضررا فعليه بالمعوذتين صباحا ومساء، وبقصد الالتجاء الذي يقرأ المعوذتين تجربة، الذي يقرأ المعوذتين لقلقة، من الطبيعي أن لا يحصل على النتيجة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. الشيطان له أن يوسوس، والله عز وجل ليس له الحق أن يبطل ما يوسوس به الشيطان. وأرأف بالناس وهو ناصية الشيطان بيده. فإذا من يقرأ المعوذتين باعتقاد وبيقين، نعم، يؤثر أثره. ويضيف إلى ذلك آية الكرسي أيضا من آيات الحفظ، والذي يقرأ آية الكرسي 5 مرات رب العالمين يتكفل حفظه بنفسه. صلى على محمد وآل محمد.